الإنسان حين يجرب برودة الحياة المادية وبرودة الناس حين يستغنون عن الغاية من الحياة، وحين تذهب الكثير من المعاني الدافئة في الحياة، يصير التقدم والتكنولوجيا والمال وكل شيء هي مجرد وسائل للانتحار البطيء، وتصير آية، وكأنها تقول لك مهما فعلت فلن تكون سعيدا. وأكثر ما يقتل الإنسان في مثل هذه في حين يسيطر عليه هذا التصور، أن يجد القناعة والرضا والسعادة في أعين أناس عرفوا الغاية، عرفوا دفء الكثير من المشاعر التي دمرتها النظرة المادية الباردة للحياة، مع كونهم لا يمتلكون كبير شيء مما هو يمتلكه، فتكون هنا المفارقة، وهنا تعودنا أن نقول غني ينظر، فقير ينظر إلى ما في يد الغني، ولكن هنا نرى أن الغني يتطلع إلى ما في قلب الفقير بحسد. والله المستعان.